ذكر حديث عائشة كان يتأول القرآن، يعني هذا حديث عائشة قالت رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده أو يكثر من قوله في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن يعني بعد أن نزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح، فكان يسبح اللهم، كان كثير ما يقول اللهم سبحانك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، قالت يتأول القرآن فسبح بحمد ربك واستغفر، فكان يسبح. هذا تطبيق للآية، تطبيق للآية، لكن جاء دعاء رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا على أنه يتلو القرآن، فهذا لا بأس به والعلم عند الله.